إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. صباح الخير على السمعين، صباحكم كل على ياسمين. صباح الخير، صباح الخير، صباح الخير، صباح الخير. صباح الخير، فترة مفتوحة على هواء البرنامج العام. تعالوا تعالوا تعالوا تعالوا تعالوا تعالوا تعالوا نضحك لنا خمسة وللعتاب نسمع همسة ونفتكر قبل ما ننسى ورد القدم مع عشق الملايين. صباح الخير على السماء، على موجة 107.4، وكمان ده عنواننا على صفحتنا، صفحتنا الوحيدة على الفيسبوك. أهلا بكم وبحوارنا، وحوارنا بنرفع فيه شعار مفيش حاجة اسمها مستحيل. اللي عايز دليل حيوي ويعني كلنا عارفينه ولمسينه، محمد صلاح. من تاني حنقول المسألة مش كورة، مش جون، مش تعصب كروي ولا أي شيء من الأشياء دي. المسألة في الأول وفي الأخير العزيمة والإصرار اللي بتحول أي فشل لنجاح، والنجاح بيتكلم عنه العالم كله. ونقول المصري اهو، المصري او المصري هيلعب في نهائي ابطال اوروبا. وهو صاحبي وجاري واخويا ده اللي بحطه جوه، ده زينا شبهنا تيبيكال. هو صاحبي وجاري واخويا ده اللي بحطه جوه، نفس الملامح والمشاكل والسرور، لكن ارادته خلت العالم يشوف. والمصري اللي صحف العالم بتتكلم عليه، نيويورك تايمز والجارديان ومقاهي كتيرة جدا شهدت اللي ما تشافش، يعني اللي كان بيصير في شوارع مصر في الأيام اللي فاتت، أي مباراة فيها محمد صلاح بشر إن مصر هي اللي بتلعب، مش فريق أجنبي أبدا. المسألة في الأول وفي الأخير عزيمة وإرادة وقوة تصميم على إحراز النجاح، نجاح باهر. ده حوارنا على صفحتنا، وإزاي نكون فعلا قد التحدي. ازاي نحول اي فشل لنجاح ساحق. كلمات حضراتكم الكتيرة على صفحتنا. محمود فتح الله بيقول صباح التحدي والعزيمة والإصرار، ما بنعرفش مستحيل، بالكلمات دي عبرنا قناة السويس سنة 73 وحفرنا قناة موازية للقناة في مدة محدودة، وتعمير وزراعة صحراء وقضاء على العشوائيات وبناء مدن جديدة وبنية أساسية للدولة في وقت لا يعرفه المستحيل. وأخيرا ظهر لنا العزيمة والإصرار والتحدي والإيمان، النجم محمد صلاح ربنا يحفظه. يعني اللي بيحصل فعلا في البلد ده فشل وتراكم يعني عمليات كثيرة جدا، ويعني تاريخ مش هنقدر ان احنا ننساه، بيتغير في نقول في ارقام قياسية. يعني اللي بيتعمل في سنوات طويلة بنجد ان هو بيتم عمله في مثلا شهور. هو ده التحدي والإصرار على تغيير الواقع من الفشل للنجاح. وطلع فوق السحاب وخبط على الباب وقال له افتح يا سمسم، وفتح له سمسم. الله عليك يا ولد، الله عليك يا ولد، فرحت كل البلد. لا لا لا لا لا لا، فرحت العالم، كل العالم. نعم نعم نعم، انت اقوى، انت اقوى من المخدرات. هنا مع كرة لوفريك وهنا استلام فيرمينيو. الله الله الله محمد صلاح، ويدون بدايته من البريمير ليج محمد صلاح بكرة رائعة رائعة رائعة عن طريق فيرمينيو. زهرة الخليج بعد صباح الخير. ما فيش مستحيل بعد إرادة قوية. أنا كنت مريضة من سنتين بفيروس سي لدرجة أن كل المحيطين كانوا متوقعين الوفاة في أي لحظة، ولكن بإصرار مني وعزيمة اتحديت المرض واتغلبت عليه، والحمد لله ربنا عافاني. وكل أمور حياتي الحاجة الصعبة بشوية صبر بتعدي. ما فيش مستحيل على قلب مؤمن بوجود الخالق. ربنا يمن عليك يا زهرة بالصحة والسعادة والإصرار، أمين يا رب العالمين. ساندريلا العرب بعد صباح الخير. ما فيش صعب بحد ذاته، ربنا أعطى كل إنسان طاقة بداخله بيهزم بيها المستحيل، بيقاوم ويحقق النجاح. لازم تكون عندنا إرادة النجاح وحننجح، هننجح وهنكمل مشوار النجاح وتحويل الفشل لنجاح بعد ما نسمع حبايبنا الصغيرين الدقائق القادمة. برامج الأطفال تقدم يكتبها فداء الشندويل. موسيقى إسراء ماجد. صاحبنا إياد قعد على مكتبه يوم عيد ميلاده، مسك قلمه وكتب رأيه في السنة اللي فاتت من عمره. السنة اللي فاتت ما قدرتش أطلع الأول على الفصل زي كل سنة، بابا مشتريليش البلاي ستيشن اللي كنت عايزه، وقعت على السلم وأنا رايح النادي، اتكسر موبايلي وحصل لي جروح في وشي. على اخر لحظه جالي مغص قبل رحله الفيوم، صحابي كلهم طلعوا الرحله وانا لا. يا قد ايه السنه اللي فاتت دي كانت وحشه. كتب اياد رايه في السنه اللي فاتت من عمره ونامه هو حزين، مع ان بكره عيد ميلاده. دخلت ماما اوضته لقيته نايم وقرت الورقه اللي كتبها. خرجت ماما من الأوضة وبعد شوية رجعت بورقة تانية حطتها على مكتب إياد عشان يقراها الصبح لما يقوم من النوم. إياد الصبح قرا ورقة ماما، مكتوب في الورقة: كل سنة وانت طيب يا إياد يا حبيبي. السنة اللي فاتت ما طلعتش الأول على الفصل زي كل سنة، بس جبت مجموع درجات أكتر من كل سنة، وفي السنة اللي فاتت هو قعد على السلم واتكسر الموبايل، بس الحمد لله دراك ما اتكسرش وتجبس زي نديم ابن عمك لما وقع من اتوبيس المدرسة. في السنة اللي فاتت بابا ما جابلكش البلاي ستيشن، لكن جابلك عجلة استفدت منها اكتر، على الاقل سواقة العجلة رياضة، لكن البلاي ستيشن طول الوقت كسل وقعدة. في السنة اللي فاتت ما طلعتش رحلة الفيوم مع صحابك، لكن طلعت شرم الشيخ معانا. ياه قد ايه السنة اللي فاتت كانت سنة جميلة. فهم اياد ماما كانت تقصد ايه، اتعلم انه يشكر ربنا على الحاجات الحلوة اللي حصلت، وبرضه يشكره على الحاجات الوحشة اللي ما حصلتش. اتعلم ما يتحسرش على الحاجات اللي مش معاه، ويفرح بالحاجات اللي معاه. السعادة السعادة شجرة تكبر كل نادة بالنجاح بعد الكساء بالعزيمة والإرادة. السعادة السعادة شجرة تكبر كل نادة بالنجاح بعد الكساء بالعزيمة والإرادة. قالوا السعادة هي المال هي المال، قالوا السعادة في الجمال في الجمال، مشوارك مشوارك والبسمة نهارك نهارك توصل بأمان. خلي أحلامك أحلامك دايما قدامك قدامك نور كل مكان. ابدأ مشوارك مشوارك والبسمة نهارك نهارك توصل بأمان. خلي أحلامك أحلامك دايما قدامك قدامك نور كل مكان. السعادة السعادة الشجرة تكبر كل مدى بالنجاح بعد الكتاب بالعزيمة والإرادة. السعادة السعادة شجرة تكبر كل مدى بالنجاح بعد الكتاب بالعزيمة والإرادة. هنتواصل مع بعض دايما على صفحتنا على الفيسبوك أطفال البرنامج العام. الحب مالينا والخير حوالينا، وبكرة يجينا بأحلى ما فينا أحلى ما فينا. تقدمها شيرين ماجد و هدير أبو العز رفيق مجدي. أحلى ما فينا من إخراج كوثر محمود. صباح الخير صباح الجمعة، أهلا وسهلا، يلا بينا نمشي على طريق السلامة. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم بالسلامة يا حبيبي بالسلامة، بالسلامة تروح وترجع بالسلامة، بالسلامة يا حبيبي بالسلامة، بالسلامة تروح وترجع طريق السلامة. تيجي زي الفرحة تجيب لي ابتسامة طريق السلامة. دكتور أيمن الضبع وميادة عثمان. يا حبيبي يا حبيبي بالسلامة. أعزائي المستمعين أهلا بيكم على طريق السلامة. يهمني أنكم تسمعوا معايا اللقاء التالي واللي أجرته الزميلة أزمرالدا أحمد مع سائق توك توك اسمه عبد الرحمن، أو الطفل عبد الرحمن، أو الطفل الذي غادر براءته مبكرا. أتعرف بيك عبد الرحمن. عبد الرحمن عندك كم سنة؟ 13 سنة. 13 سنة في مدرسة أو دخلت مدرسة يا عبد الرحمن؟ في مدرسة. سنة كام؟ كل أعداد. من محافظة إيه؟ بس أنا مدرستي في البلد مش هنا. أنا بقولك بلدك فين؟ فيوم. فيوم. بابا وماما موجودين ويعني بيشتغلوا ويصرفوا عليك؟ يعني بابا ومامتي في البلد وانا هنا قاعد مع عماتي وكده شغال كده، فاهم، بصرف على نفسي وكده. وسبتهم ليه؟ مسبتهمش، السنة انا بقعد هنا اسبوع وهناك اسبوع. طب انا عايز اعرف ايه اللي خلاك تشتغل على التوك توك؟ ده توك توك عامل. ايه انا قلت له هتطلع شويه بس. وعمك بيحاسبك وياخد منك الفلوس اللي انت بتكسبها في اليوم وكده؟ اه. طب ووالدك ووالدتك في الفيوم عارفين ان انت بتشتغل على التوك؟ اه بشتغل وبعت لهم فلوس وكل حاجه. يعني انت بمثابة انت اللي بتصرف عليهم من الشغل ده؟ اه. وانت فرحان يا عبد ولا حاسس بعبء برضو؟ الحمد لله الحمد لله. الحمد لله بكل حاجه. لكن قادر تتوفق في دراستك وتذاكر؟ الحمد لله وبذاكر وكل حاجه. انا بجيب الشنطه هنا وبعد اذاكر وكده. شنطه ايه؟ اوعى تسيب المدرسه. بتكسب كام في اليوم؟ اللي مثلا وديت المكنه 50 وبعمل ليا 30 يعني 80 جنيه في اليوم. وكل الفلوس بتوديها للعم؟ لا انا بديله 50 وبخلي ال 30 اشيلها. طيب انت وانت في السن ده يعني انت يعني مش باين من الكرسي يا عبدو دي، يعني انا مش عايزه اقول انت طبعا راجل وكله يعني ما فيش حاجه بتتعرض لها. لا انا في ناس يعني بترخم عليا بس انا عادي بجيب عمي وعادي بيعرفوني وبعرفهم كده. والكمين للشرطه او كده لما بيقابلوكوا بيلاقوك طفل ما بيطلعش بره؟ انت دايما بتبقى بحاول شوارع جانبيه عشان الشرطه ما تشوفكش. يعني انا بمشي هنا بس بحمل من بره هنا وادخل جوه واطلع. لو عايز تقول اي كلمه او يعني نفسك في ايه تقوله؟ مع نفسي كده وما حدش له دعوه بيا وكده. اللي حضراتكم سمعتوه ده نموذج عشرات الالوف من الاطفال والصبيه اقل من 15 سنه والمهنه سائق توك توك. اطفال المفروض يكونوا في الفصول في المدارس بيتعلموا بيعيشوا طفولتهم يكونوا تحت رعايه اهاليهم مش بيرعوا اهاليهم او تكون مهنتهم هي قياده توك توك. يعرضوا انفسهم وغيرهم لخطوره شديده. اطفال تحملوا المسؤوليه مبكرا. عشان كده في قانون المرور تم إدراج رخصة قيادة التوك توك واشترطت أنه لا يقل السن لطالب الحصول عليها عن 21 سنة حفاظا على طفولة الأطفال وحفاظا على المجتمع. ولكن كيف يتم إنفاذ هذا القانون؟ الموضوع مش بس قانون، الموضوع كيف يتم استيعاب هؤلاء الأطفال في منظومة صحيحة اجتماعيا واقتصاديا. مع أطيب أمنيات وزارة الداخلية برحلات آمنة ودائما تصحبكم السلام. بالسلامة يا حبيبي يا حبيبي بالسلامة. الإذاعة المصرية والشؤون المعنوية بالقوات المسلحة يقدمان. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. مصر. أنا مصر اللي أنت لسه ما تعرفهاش. أنا مصر اللي ما حدش فكر يأذيها وعاش. أنا السطر الأولاني في كتاب التاريخ. أنا الأرض الطيبة اللي المسيح عليها عاش. أنا البلد أم الولد. ابن البلد راكب حصان وفوق الصعب بيعدي. يبني البناية يكتب حكاية عن إيد تحارب وإيد تبني وإيد عافية تبدر تقاوي تطرح غلاوي. أنا مصر اللي دمت لسه ما تعرفهاش. ما تعرفهاش. مسابقة مصر السلام والتنمية. مصر السلام والتنمية. تقديم نادية مبروك ودكتور حسن مدني. مادة علمية اللواء عبد المنعم كاظم. أشعار أحمد كريم. الهندسة الصوتية أشرف سمير. مصر السلام والتنمية كتبها للإذاعة محمد علي. إخراج نانيس أبو زيد. شعب مصر العظيم، كل عام وأنتم بخير. نحتفل معا بالذكرى 36 لتحرير سيناء. فقد استطاع الشعب المصري بالكفاح والعطاء والعمل أن يصنع الأمل ليحرر الأرض ويحمي العرض. ثم كان العبور الثاني، ثورة 30 من يونيو عام 2013. امتلك هذا الشعب النابض بالحياة القدرة على إنفاذ إرادته الحرة، فكان عبورا مدنيا حضاريا يهدف إلى التنمية وبناء مصر الحديثة. واليوم يقف العالم إجلالا واحتراما وهو يشاهد إنجازات شعب مصر العظيم وقائده الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائد يزرع الأمل يصنع المستقبل ليعبر بالوطن إلى ما يستحقه. ومسابقتنا بعنوان مصر السلام والتنمية، وتدور حول الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الأربع الماضية، وذلك في مختلف المجالات التي تصنع أساسا صلبا لمصر الحديثة. الحلقة 19، المجال التنمية الاقتصادية، الوقت ديسمبر 2017، الحدث إنهاء عزلة سيناء إلى الأبد. سيناء هي جزء عزيز من أرض مصر الغالية، لم تكن في يوم من الأيام تخضع لحكم آخر غير مصري. سيناء هي البقعة المباركة التي جرت عليها ملاحم البطولة المصرية، وكان آخرها نصر أكتوبر المجيد، ويتم تطهيرها الآن من براثن الإرهاب الذي استوطن فيها في غفلة من الزمن. بس احنا نبقى دايما مع بعض، دايما كتلة واحدة، دايما واثقين في الله سبحانه وتعالى وفي أنفسنا وفي جهدنا اللي أنا بقول عليه هو جهد مخلص وأمين وشريف، جهد مخلص وأمين وشريف، وبكررها كتير وبقول في زمن عز فيه الشرف ده. احنا واحنا بنفتتح الأنفاق كده ورا مننا 52,000 وحدة في شرق الإسماعيلية الجديدة، 52,000 وحدة، يعني بنتكلم لو عايز تسكن أسرة من 4 أو 5 بتتكلم في من 200 ل 250,000، لما تحط الخدمات اللي موجودة معاك كمان بتتكلم في 300-400,000. جاهزين جاهزين نعيش الناس هنا، 30/6/18 يعدوا من إسماعيلية غرب لإسماعيلية شرق ويعيشوا، المدرسة موجودة والمستشفى موجودة والاسم موجود والكنيسة موجودة والمسجد موجود، كل حاجة موجودة. احنا مش بنقول هنعمل، لا ده احنا ان شاء الله عملنا. فانا بس عايز اقول لكم نفس الكلام لمدينة شارع بورسعيد ومدينة بير العبد الجديد. مدينة بير العبد الجديدة لا، انا بتكلم على تخطيط عمراني متكامل هيكلف 100 مليار جنيه خلال 2-3 سنة جايين، وهنشوف هنعمرها ولا هنعمرها ان شاء الله. سيناء هي الأرض الخصبة التي تنتظر مشاريع الإعمار التي يجري تنفيذها على كل أرض مصر، ويعيش على أرض سيناء الحبيبة ما لا يقل عن 3 ملايين من المصريين يشيعون الخير في أرجائها. من هنا كان تفكير الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ بداية تسلمه المسؤولية في إنهاء عزلة سيناء، وعمل سيادته على ربطها بالوادي بأكثر من أسلوب، منها الأنفاق والكباري العائمة والكبر العلوي وغيرها. أنا بس عايز أقول إن النهاردة احنا بنتكلف شغالين في مشروعات ب 175 مليار، عشان محدش يتصور ان ممكن الدولة دي نكون احنا هتفرط في حاجة. يعني ما كنتش حد فاكر ان مصر ممكن تفرط في سيناء، واذا كان النهاردة احنا بنتكلم على 175 مليار، منين يعني؟ وهندفعهم عشان نديهم لحد تاني ولا ايه؟ انا بقول الكلام ده ليكم عشان محدش يضحك على المصريين وياخدهم في سكة مش مظبوطة. لا، دي بلادنا ودي ارضنا، واحنا ما بنطمعش في حاجة حد، وبرضو احنا مش هنخلي حد يطمع في حاجتنا، بس مش بالعافية، لا بالبنى وبالتعمير اللي هو ايه، اللي هو ما ينفعش يكون ينتهي 2030. أي حاجة ممكن نقول إنها تنتهي 2030 إلا دي لازم تكون بفضل الله سبحانه وتعالى 2022 نكون مخلصين البرنامج. أنا بقول للمصريين الدفاع عن البلد والحفاظ عليها مش كلام، الدفاع عن البلد والحفاظ عليها مش كلام، لا ده بذل، بذل وإيثار. لكن ما نحطش وأنا عارف إن المصريين هيفهموا الكلمة دي كويس وهيساعدوني كويس، أنا محتاج أموال لازم نتكاتف كلنا حكومة ومواطنين وبنوك ورجال أعمال ومستثمرين في وعاء إحنا موجود دلوقتي اللي هو تحيا مصر. أنا محتاج مليارات جنيه إذا كنت أنا عايز أوصل بأن أنا نقفز على كل السنوات التي تم تجاوز التعمير الحقيقي لسينا لمدة سنوات طويلة جدا. لا إحنا دلوقتي عايزين نتغلب على ده، نتجاوز ده، نحل المسألة دي خلال الأربع سنين الجايين دول. نداء قومي، نداء وطني، بستجير بالله سبحانه وتعالى ثم بالمصريين الشرفاء، كل المصريين. الموضوع ده أمن قومي حقيقي، الموضوع ده أمن قومي حقيقي، الموضوع ده أمن قومي حقيقي. ومن هنا فإن المجال أصبح مكتملا لكي يتجه شباب مصر إلى سيناء. ومن هنا فإن المجال أصبح مكتملا لكي يتجه شباب مصر إلى سيناء كي يعمروها بسواعدهم الفتية. وسؤال حلقة اليوم: في يوم 23 من ديسمبر 2017 افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي عند زيارته للإسماعيلية عدة مشروعات لربط سيناء بالوادي، فهل هي كوبري الفردان والسلام؟ هل هي نفق الشهيد أحمد حمدي بعد تطويره؟ هل هي أربعة أنفاق وكوبريين متحركين؟ وغدا لقاء جديد تجمع الإجابات وترسل إلى إدارة الشؤون المعنوية مع صورة من بطاقة الرقم القومي، وذلك حتى نهاية شهر يونيو عام 2018 على العنوان التالي: إدارة الشؤون المعنوية 11 شارع العروبة القاهرة، مسابقة مصر السلام والتنمية، جوائز قيمة تقدمها الشؤون المعنوية، حظا سعيدا نتمناه للجميع. مصر السلام والتنمية مع تحيات نانيس أبو زيد. أتمنى من صباح الجمعة في القاهرة. صباح الخير على حضرات المستمعين. ويلا بينا نستعرض جرايدنا ونبتدي بالمانشيتات. الأهرام: شكري إرسال قوات عربية إلى سوريا أمر وارد، نسعى لتحقيق مصلحة الدول الثلاث في مفاوضات سد النهضة. الأخبار: الاحتياطي الأجنبي يقترب من 45 مليار دولار. الجمهورية: الاقتصاد يقترب من الانطلاقة الكبرى، وفد الصندوق الدولي يبدأ المراجعة لصرف الشريحة الرابعة، مليار فاصل أربعة من المليار دولار زيادة للاحتياطي وكشف بترولي جديد. الوفد: السياسيون يرفضون عودة الحزب الواحد لشارع السياسي ويؤكدون إخلال بمبدأ التعددية والائتلافات أفضل. 415 مليار جنيه حصيلة ضريبية بنهاية إبريل الماضي، والاحتياطي الأجنبي يتجاوز 44 مليار دولار ويغطي 9 أشهر واردات سلعية. وزير الخارجية الفيتو يعوق تحقيق السلم والأمن الدوليين، وذلك خلال احتفالية السياسة الدولية بإصدار ملحق توثيقي عن عضوية مصر بمجلس الأمن. مواقف القاهرة تقوم على الحوار وصيانة حقوق الشعوب. فريق أول صدق صبحي القائد العام للقوات المسلحة يلتقي مع وفد المعهد اليهودي للأمن القومي الأمريكي. خلال اجتماعات اللجنة الوزارية المصرية السعودية قابل الاتفاق على سرعة تنفيذ الربط الكهربائي في تعزيز الاستثمارات. في اجتماعات لجنة البرلمان انتقدت حد الوزراء المالية والإسكان والتخطيط وإقرار موازنة هيئة الاستثمار والداخلية تساند مشروعات الشباب. في كلمته أمام المؤتمر مؤتمر الحركة الشعبية في جوبا، شكري مصر تؤيد حل أزمة جنوب السودان في إطار الإطار الوطني بدعم إقليمي ودولي. 50 مليون جنيه لدعم صادرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. في لقائه مع أعضاء هيئة مبادئ الدستور الإندونيسي الطيب الأزهر يدعمكم من أجل كرامة الإنسان ويلقي محاضرة حول الأديان والتعايش المشترك في سنغافورة. مميش في تصريحات للأهرام 12% نمو متوقع لإيرادات قناة السويس العام الحالي. فاروق جويدة في هوامش حرة صفحة 13 بالأهرام الديمقراطية واستنساخ تجارب الماضي. مقال الأهرام لعلاء ثابت صفحة 5 ثقافة المعارضة والإصلاح السياسي. إبراهيم حجازي خارج دائرة الضوء صفحة 17 وحياة صلاح هنقدر. الإفراج عن 1004 من نزلاء السجون بمناسبة عيد تحرير سيناء. غدا جولة مفاوضات جديدة لسد النهضة في أديس أبابا. استرداد 118 فدان لأخميم الجديدة. الأهالي يعترضون على تعريب التجريبية أمام التعليم والوزير يرد على الفيسبوك. أيضا من عناويننا أسبوعان مهلة للاتصالات لمواجهة الحوت الأزرق وتطبيقات الألعاب القاتلة. 3.2 مليار جنيه للانتهاء من المشروعات المتعثرة ومثلث ماسبيرو يودع العشوائيات. قائمة سوداء لرؤساء الأحياء المقصرين بالقاهرة، والقائم بأعمال رئيس هيئة الأوقاف لا تغيير في القيادات ولائحة أجور جديدة للعاملين. نبض السطور صفحة 5 مقال لخالد ميري رسائل من مصر، كلمات الرئيس ووعي الشعب حائط صد في وجه أعداء الحياة، العودة للجذور رسالة سلام وتعايش في مواجهة أكذوبة صدام الحضارات. الرئيس اليوناني السيسي أنقذ المنطقة والعالم، ورئيس القبرصي أشعر إني مصري. قادة قبرص واليونان والجاليات أكدوا للعالم من جديد مصر بلد الأمان. وزيرة التخطيط تطلق من السويس مشروع خدمات المحليات للمواطنين بالمحمول. في ملحمة فداء شارك فيها الأهالي عمال مصنع السكر، إخماد الحريق نموذج للوطنية. ولتفتتح بنك الدم المركزي بالهلال الأحمر وأحدث نظم العلاج الفيولوجي للأطفال في مؤتمر غدا المؤتمر الدولي 14 للجمعية المصرية للحساسية ومناعة الأطفال. المؤتمر يستمر يومين بحضور 1000 طبيب أطفال من داخل وخارج الجمهورية. توريد 317 ألف طن قمح بالشرقية. محافظ المنيا يوقع أول العقود لتقنين واضعي اليد ونقل مواقف الأجرة واستكمال الصرف الصحي بالسن باللوين. قرار جمهوري بالموافقة على قرض محطة كمنبر كهربائية ومؤتمر دولي للمرأة بالقاهرة ينظمه الأزهر والإمام الأكبر أرفض مصطلح الأقليات وميجاواتي تؤيد. إسماعيل يستعرض تنفيذ المشروعات الصغيرة بالقرى ورئيس المجلس الاقتصادي الأفرو أسيوي مصر بوابة العالم للاستثمار ومركز لوجستي عالمي. كل سنة وانتم طيبين. القاهرة تستعد لاستقبال رمضان، إطلاق منظومة النظافة الجديدة، كنس الشوارع يوميا، إخلاء العتبة من الباعة الجائلين، ومد العمل بنفق الأزهر لاثنين صباحا، والانتهاء من هدم العشرين عقار الباقية بمثلث ماسبيرو قريبا. وضع حجر أساس أول مصنع لدرفالة الحديد في قنا. 2300 برميل نفط يومي من كشف إيني الجديد و 400 ألف قدم غاز يوميا. وكشف بترولي جديد بواحد سيوة. صفحة تحقيقات بالأهرام صفحة 6 مواسم رفع الأسعار. تجار الجملة بيقولوا السلع متوفرة وتكلفة مستلزمات الإنتاج ثابتة وتجار التجزئة يستغلون المواسم. والخبراء بيقولوا انفلات الأسواق تستلزم الرقابة الشديدة وزيادة المعروض وتشجيع المعارض والتخفيضات. المجمعات الاستهلاكية الملاذ الآمن للفقراء والمواطنون من السلع التموينية متوفرة بانخفاضات تصل ل 25% في المجمعات عن السوق الخارجي. ووزير التموين توفير جميع المواد الغذائية بالمنافذ الحكومية وننسق مع السلاسل التجارية لفتح كميات كبيرة من السلع. تدريب المعلمين على نظام التعليم الجديد وبدء امتحانات النقل الأزهرية غدا والثانوية 29 مايو. والصحة توقف 20 مصنع ومنشأة غذائية بدون ترخيص بالشرقية. ونتوقف قليلا واستراحة، بعدها نتعرف على حالة الطقس ونشوف أخبار الموجة الحارة إيه. وكفاية خلاص تتنسم للشمس للنور، للشمس للنور، مش حيعطلنا صور. طول ما الدنيا حتدور أنا من الدنيا حتعلم، طول ما الدنيا حتدور أنا من الدنيا حتعلم، أتقدم حتعلم، أتقدم أتقدم أتقدم، وحلف مش راح نتندم، وحلف مش راح نتندم، وحلف مش راح نتندم. صباح الخير على حضرات المستمعين، كل متابعي صباح الجمعة، وصباح الخير ليها خبيرة الأرصاد الجوية دكتورة إيمان شكر. صباح الخير أستاذة إيمان، وصباح الخير على كل السادة المستمعين. صباح الفل. بس طمنينا، صحيح الموجة الحارة هتنكسر النهاردة؟ لا، الموجة الحارة آخر يوم ليها النهاردة. ليه كده؟ معلش، آخر يوم. يبقى الجرايد بس هي بتحاول إنها تدينا طاقة إيجابية شوية. يعني هو آخر يوم النهاردة إن شاء الله في الموجة الحارة، يعني الطقس هيكون معنا مستمر شديد الحرارة على معظم أنحاء الجمهورية. لكن إن شاء الله بداية من بكرة السبت إن شاء الله هيكون في انكسار تام للموجة، انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة بحوالي من 7 ل 8 درجات مئوية. يعني لو قلنا إن القاهرة اليوم هتسجل ما بين 39 ل 40 درجة، غدا السبت إن شاء الله هتسجل من 31 ل 32 درجة مئوية. فطبعا انخفاض واضح جدا في درجات الحرارة، وهنحس بفرق من مساء النهاردة إن شاء الله. يعني من النهاردة بالليل هنبدأ نشعر بفرق درجات الحرارة. انخفاض في نسبة الرطوبة؟ معها طبعا لا، يعني نسبة الرطوبة مش هتنخفض، لكن احنا مش هنحس بالرطوبة بشكل كبير لان احنا حاسين بيها عشان ارتفاع الحرارة. لكن لما تنخفض الحرارة مش هنشعر بالرطوبة، وهيكون طبعا في نشاط للرياح بعض الشيء اليوم على المناطق المكشوفة، يعني الطرق السريعة الطرق الصحراوية هيكون عليها إلى حد ما نشاط رياح وبعض الأتربة والرمال المثارة. بداية من غدا إن شاء الله هيكون في فرصة أمطار على السواحل الشمالية، قد تمتد لمحافظات الدلتا مساء اليوم وغدا إن شاء الله السبت. طب طمنينا عن درجات الحرارة بقى الصغرى والكبرى في أكبر عدد ممكن من المحافظات. بالنسبة للقاهرة هتكون 39 درجة العظمى والصغرى 26، الإسكندرية 26-22، مطروح 25-20، بورسعيد 30-24، العريش 36-20، الإسماعيلية والسويس 40-24، شرم الشيخ والغردقة 34-25، مدن شمال الصعيد ألمانيا الفيوم أسيوط من 39-40 والصغرى 25، وجنوب الصعيد هنا والأقصر وأسوان وحلايب 30، يعني ربنا يكون في عونهم، الحرارة من 42-44 والصغرى 27. كان معانا صديق من الوادي الجديد بالأمس بيقول إن درجة الحرارة بتصل ل 60 في الشمس. لا هي درجة الحرارة على الوادي الجديد 45 درجة، ده طبعا ده في الظل. يعني ممكن توصل فعلا حاجة و50 تحت أشعة الشمس. طبعا احنا عشان كده ننصح ان عدم التواجد تماما تحت أشعة الشمس، وخاصة بالنسبة لمحافظات جنوب البلاد لان درجات الحرارة عالية جدا فعلا. فتحت أشعة الشمس احنا نشعر بيها اعلى مما هي عليه، كمان يبقى اكتر من 10 درجات. شكرا خبيرة الارصاد الجوية دكتورة ايمان شاكر، وربنا يلطف بينا الساعات القادمة ان شاء الله لحد ما تنكسر الموجة ان شاء الله. العافية. أحمد صلاح بيقول بعد ما تخرجت في كلية التربية ما لقيتش شغل في مجالي، كنت بسمع أبشع الكلمات والتجريح لأني إنسان فاشل، اتجهت للقطاع الخاص وعملت عمل في أحد المصانع من مصانع الملابس الجاهزة وتعلمت كل شيء. بعد كده أعلن الرئيس عن احتياج البلد لمعلمين جدد، 30,000 معلم، اتقدمت وكتست الاختبارات بدرجة امتياز والآن أعمل في مجالي. كنت عاوز أقول لكم إن إحساسي كان دايما إني هنجح بس محتاج الفرصة أو محتاج أفكر صح، وهو ده اللي حصل. ولكل الشباب بتمنى ليهم التوفيق، بس انتم فكرتوني كتير بحاجات صعبة مرت في حياتي، بالأمل ممكن كل شيء يتحقق إن شاء الله. متع شبابك بالأمل وسعد حياتك بالعمل، متع شبابك بالأمل وسعد حياتك بالعمل، الدنيا ايه من غير امل، ما يكونش ليه عندك امل، عيش بالامل. شريف البدراوي بالنسبة لي أنا من ذوي الاحتياجات الخاصة، ولكن بالإرادة والتحدي والعزيمة قهرت الإعاقة وتغلبت عليها في عملي وحياتي، وصلت لمستوى جيد في عملي وربنا رزقني بزوجة صالحة وأولاد سندي في الحياة، وأم رحمة الله عليها هي من أوصلتني إلى ما أنا فيه، ساعدتني في التغلب على إعاقتي منذ الصغر ولم تدخر جهد في علاجي، ولكنها مشيئة الله. ربنا يرحمها والبركة فيك وفي أولادك وفي أسرتك إن شاء الله. خلي الأمل قدام عينيك، ما يغيبش يوم ويروح بعيد، لو كل شيء ضاع من إيديك إلا الأمل حتعيش سعيد، كل السعادة فيه مش بالجمال والغنى، وحيجي يوم تلاقي حياتك هنا، والدنيا ايه من غير امل، ما يكونش ليه عندك امل، عيش بالامل. جبريل أبو ريان على صفحتنا من أرمنت الأقصر، محمد صلاح فخر العرب والمصريين، العزيمة والإرادة إذا توفرت في المصري بيبدع، وتاريخ مصر فيه كتير وفي كل المجالات، ربنا يحفظ مصر واللي يشرف مصر في أي مجال. أهلا بيك وأهلا بمن معنا الآن على التليفون. صباح الخير. مين؟ صباح الفل. مين يا فندم؟ حسن بغداد الأقصر. أهلا وسهلا. الله يخليك. في الدبلوم رسبت سنتين ورا بعض. طب ليه كده؟ ودخلت الجيش 3 سنين واخدت دبلوم اثناء خدمتي الجيش. والله وخرجت والحمد لله اشتغلت في شركه كده 2 سنين وبعدين جاني جواب تعيين قوى عامله، تعينت مدرس مجال صناعي لغايه ما بقيت مدير مدرسه والحمد لله على المعاش حاليا. وما فقدتش الامل لما فشلت أبداً. مرتين ورا بعض؟ والله ابدا، دخلت الجيش وخدت كتب معايا وذكرت والحمد لله حصلت على الدبلوم والحمد لله جاني تعيين قوى عامله معلم مجال صناعي وتدرجت في المناصب لغايه الحمد لله مسكت مدير مدرسه وحالي على المعاش يا استاذه ايمان. ربنا يديك الصحه ويعني تحقق دايما كل امالك وامال اسرتك، وشكرا على وجودك معنا. محمد ابو الخير على صفحتنا اجمل فريق تحدي، شكرا ليك، ده كلام دلينا، شكرا ليك وفريق العمل طبعا اللي سمعني داليا واماني. التحدي اللي انا خطه ونجحت فيه نقلي في عملي كمدرس لجنوب سيناء للمساهمه في تعمير ونشر العلم بين ابناء البدو بسيناء واعطاء الفرصه لهم في حق التعليم، ووجدت منهم اقبال وحب للتعليم وضحيت باشياء كثيره في سبيل ذلك، والثمره اللي جنتها هي سعادتي بما قدمته واقدم من اجل ابناء سيناء، واستطعت قبول التحدي والتغلب على الصعاب الكثيرة في تحقيق الهدف النبيل. شكرا ليك. مجدي عبد العاطي، لا يوجد شيء صعب بذاته، بل نحن من يجعل من الشيء صعب حسب اعتقادنا وكسل كل منا في إرادة وإصرار وفي تحدي. أهلا بيك. أحمد عبد المنعم الشلبي بيقول بالإرادة والعزيمة والصبر مفيش حاجة اسمها مستحيل، لو أخلصت في أي عمل هيتحول المستحيل لواقع ويتلاشى المستحيل. وهو بيبلغ تحياته للأصدقاء محمد أبو الخير وشهناز الأليوبي وصديقنا محمود المنشاوي. حنان السيد علي بتقول لا يأس مع الحياة، والأمل والتحدي هم أسباب النجاح، ونموذج للنجاح محمد صلاح، وأكيد كلنا مر علينا أوقات فيها إحباط ويأس، ولكن بالأمل والتفاؤل بتعدي المحنة بسلام ويتجدد فينا الأمل في بكرة أحسن إن شاء الله بأمر الله. شكرا لك يا حنان. محمد عرائي بيقول محمد صلاح عمل المستحيل وربنا يكرمه لأن ده خلوق، وإن شاء الله يحقق الكثير ويبقى أفضل لاعب مش بس في أفريقيا ولا في إنجلترا، أفضل لاعب في العالم إن شاء الله، وهو من تلامنوفية. صباح الفل عليكم، لسه مستمرين معكم، واتحدوا أي صعاب في حياتكم تتحول لنجاح إن شاء الله. أفضل المجد يا أفضلنا، أفضل المجد في ساعة الجد ولاد بلدي تلاقيهم جد. أفضل المجد يا أفضلنا، أفضل المجد ده في ساعة الجد ولاد بلدي تلاقيهم جد. وفي كل مكان وفي أي ميدان هم الجدعان، وفي إذن الله مش ممكن راح يغلبهم حد. أبطال المجد ولاد بلدي، رجالة بجد ولاد بلدي، رجالة بجد بجد ولاد بلدي تلاقيهم جد. رجالة بجد ولاد بلدي. صباح الخير، مين معنا؟ صباح الخير. صباح النور. أسعد الله صباحكم وكل أوقاتكم بكل خير، فريق عمل وشعب مصر العظيم المستمعين الكرام. مين معنا يا فندم؟ مع حضرتكم أحمد عروج، وكيل وزارة سابق بالتربية والتعليم، أرض الجنينة غرب شبرا. أهلا بيك، وقال لنا موقف فعلا أنت مريت بيه وتحديت فيه الفشل. تعلمت منه إنما العظماء هم من يتخذون من الفشل سلما إلى المجد. فقد رصدت في الثانوية العامة علمي عام 75 وأصريت، كنت وقتها سوف أترك التعليم كعقدة يعني، ولكن أصر الوالد رحمة الله عليه أن أعيد العام، وفعلا عدت الثانوية العامة علمي ودخلت كلية الآداب، وفي يوم من الأيام كنت كبير معلمين للغة الإنجليزية في جمهورية مصر العربية. بحييك وبتمنى لك دايما أن أنت تنتصر على أي فشل وتتحدى. محسن نور على صفحتنا، لا وجود للمستحيل مع قوة الإرادة والعزيمة والإصرار، ولنا في مصر والرئيس السيسي أكبر قدوة، رجل حربته أكثر من 4 دول بمخابراتها وأموالها وجماعات الضلال الإرهابية وجحافل الإرهاب في سيناء، ومع ذلك يتحمل ويبني مصر طرق جديدة، مشروعات عملية الصداقة، حتى المواطن البسيط بيفكر فيه من خلال شهادات أمان لحياته. نعم، لا يوجد مستحيل بل تحدي وقوة إرادة. صباح الخير، مين معانا؟ صباح النور، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من البلد لبسوهات. أهلا يا حاجة هانم، إزيك؟ كويس الحمد لله، كل سنة وانتم طيبين. انت بخير، قولينا تحديتي ايه ونجحتي في ايه؟ لا الحمد لله، انا عندي 54 سنة ولا ما تجوز خالص. وكنت زعلانة يعني، وكان جاني ألم بي مرض، كنت زعلانة. بس في السنوات الأخيرة يعني بدأت أقرأ القرآن وأسمع إذاعة القرآن. حمد الله عز وجل على كل نعمة، أحب نعمة أكرمني بها الله عز وجل حب الناس، والحمد لله على كل حال. دايما يا رب كده تحمدي، ودايما يزيدك قبول ورضا بما أنت فيه. شكرا يا حاجة هانم، ويلا بندعوكي خمس دقايق اتحكي فيها معنا مع كل المستمعين. هنا القاهرة، خمسة لقلبك. Good morning، صباح الخير. دلوقتي هنسيب الدنيا دايرة على كيفه، وانتوا كمان سيبوا الراديو داير على مزاجه، علشان تسمعوا الخناقة اللي دايرة بين زوزو نبيل وخيرية أحمد وصلاح منصور وحسين فياض، واللي قوم الخناقة دي مصطفى كامل حسن. النهاردة كم في الشهر؟ أنا شهر اللي احنا فيه. ليه بقى؟ بسأل، ما سألش. لا ما أصلا عارفك يعني، ما تسأليش لله. يعني ايه بقى؟ يعني لازم السؤال ده وراه كده حاجة. حاجة؟ حاجة زي ايه يعني؟ حاجة كده جذبتني إليه. يا روحي مش فاهمة. يعني فلوس؟ لا اطمن، مانيش عايزة فلوس. تبقي عايزة هدوم؟ أبدا مش عايزة هدوم. تبقي بقى عايزة تتخانقي؟ ولا عايزة اتخانق. تبقي لازم عايزة فلوس وهدوم وتتخانقي؟ وحياتك، لا هذا ولا ذلك. لازم بقى ذلك. الله يا راجل ما تنكفنيش. ما تقولي بس عايزة ايه. عايزة اعرف النهاردة كام في الشهر. ليه بقى؟ الله، هو احنا اللي هنقوله هنعيده؟ ما تقولي النهاردة كام وتخلصني. استنى ما اشوف المحفظة. يا راجل قصدك النتيجة؟ ما المحفظة هي النتيجة بتاعتي. عجايب. طب قولي النهاردة كام؟ النهاردة؟ النهاردة 95 في الشهر. 95 في الشهر؟ ليه بقى؟ المحفظة مفيهاش ولا مليم. بقى اسمع ما أقولك، أنا مفهمش في الحسابات دي، أنا عايزة أعرف فاضل قد إيه على الصيف. ما إحنا في عز الصيف. يا خبر، إحنا في عز الصيف ولسه قاعدين في مصر. قاعدين إيه؟ ما إحنا واقفين أهو. قصدي لسه ما سافرناش. نسافر فين يا اختي؟ انت راجل هتعمل عبيط. عبيط ده يبقى خالي. شوف يا اختي الراجل، انت مش هتبطل تسمع ساعة لقلبك دي؟ لا. طيب انت مش موعد ان احنا هنروح نصيف السنة دي؟ انا حصل مني كلام زي ده؟ ايوه حصل وحصل وحصل. انت يا ولية بتروجي اشاعات كذبة. يا راجل انت مش قلت لي السنه اللي فاتت انك هتوديني اسكندريه في الصيف اللي جاي؟ انت متاكده من الكلام ده؟ زي ما انا شايفاك كده قدامي. يبقى لازم بقى نظرك ضعيف. نعم ضعيف، ده انا نظري حتى من 6 ل 9. ده لازم بقى نظر سكوب. طب سكوب بقى خلينا في اللي احنا فيه. طب قول احنا كنا في ايه؟ كنا بنقول انك قلت هتوديني اسكندريه الصيف اللي جاي. امر لله، اوديك الصيف الجاي. الصيف جاي ايه؟ الكلام ده قلته حضرتك السنه اللي فاتت. ويعني فاكراني عشان قلته السنه اللي فاتت هرجع في كلامي؟ مش ممكن، ما دام قلت الصيف الجاي يبقى الصيف الجاي. انا قلت لازم اروح اسكندريه السنه دي، يعني هروح اسكندريه السنه دي. ايه رايك بقى؟ رايي انك ما تروحيش اسكندريه السنه دي. ايه رايك بقى؟ ورايي اني هروح اسكندريه السنه دي، ولا لو ما تجيبهاش البر. يعني عايزه تروحي بالقوه؟ لا عايزه اروح بالقطر. ايه مزاجك في اسكندريه دي يعني؟ غاويه بس فرتكت فلوس؟ لا غاويه بلاج، عايز اقعد على البلاج، بحب البلاج. بلاج كلام فارغ بقى، عايزه تحبيه حبيه من بعيد لبعيد. لا لازم اروح البلاج، هو في احسن من البلاج؟ ما بتسمعش الناس يا راجل بتقول ايه؟ بيقولوا ايه؟ بيقولوا البلاج كتر منه. يا وليه يا وليه، ده قصدهم على البلاج، البلاج مش البلاج. ايه؟ اه معرفش. اه اه يبقى بقى لازم اروح بلاش ستانلي وخلاص. طب استنلي عليا السنه الجايه. ما استنلاش، اذا كان مش عاجبك استنلي ينزل في كل باطره. لا لا لا يا ستي، كل باطره دي بعيده قوي، ننزل في كيلو 15 احسن. هاي هاي المتهدد. خمسة لقلبك. مع تحيات. اسمحوا لي اقدم لكم نفسي. ايمن فتيحة. وده مش اسم اللي اتولدت بيه ابدا، انا اكتسبت الاسم ده بعد تجارب وخبرة وفلق الدماغ. محمود مرغني بيقول: قديما قالوا ليس هناك مستحيل إذا وجد. وعوكل بيقول، عمرو عوكل بيقول: كنت مدمن وربنا كرمني وأصبحت الآن أحارب الإدمان. يمكن كلنا شفنا الإعلان اللي أو الحملة اللي قام بيها محمد صلاح بمصاحبة أغنية حمائي أنت أقوى من الإدمان. فعلا كان كله عزيمة وإصرار وحيوية. مصطفى المغربي بيقول: ربنا يستر على الولد ده من الحسد. طبعا بيقصد محمد صلاح، ربنا يحميه ان شاء الله بدعوات المصريين. ومحمد ابراهيم بيقول: اهم حاجة تحدد هدفك وتصر عليه وتتوكل على الله. احمد بيقول: ما فيش مستحيل ولازم اجيب تقدير السنة دي رغم كل التحديات. الله عليك، ان شاء الله نهنيك بالتفوق والنجاح اول ما تمتحن، بس طمنا على درجاتك. عطية احمد بيصبح على فريق العمل، عليكي أماني وداليا. وكمان ماجي بتقول: صباح الخير على فريق العمل، بنشكر كل أصدقائنا اللي بيصبحوا علينا. الساعة دلوقتي هتقترب من الثامنة والنصف، نسمع همسة العتاب، بعدها نرجع من تاني للتحدي. هنا القاهرة. همسة عتاب. عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، اليوم موعدنا لنعرض ردود السادة المسؤولين على همسات السادة المستمعين. ردا على همسة المستمع محمد عبد الغني مصطفى المقيم في عزبة أبو سعاد مركز سنورس محافظة الفيوم، والتي يقول فيها: بعت أكتر من شكوى للمسؤولين في محافظة الفيوم عشان يشوفوا التعديات اللي عاملها جاري على الأرض الزراعية وعلى الطريق الموصل لأرضي، ومسقة المية اللي بروي منها أرضي واللي ما عادش بيوصل لها مية يا حضرات. وعنده حد قريبه في الوحدة المحلية بيخليهم يركنوا الشكاوى بتاعتي. قلت كل ده في شكوتي اللي قدمتها للمسؤولين في المحافظة، لكن البهوات هناك مش سائلين فيا، عشان كده أنا باعت شكوتي وطالب مساعدتي. ممكن؟ وردا على هذه الهمسة أفاد الأستاذ الدكتور جمال سامي علي محافظ الفيوم بالرد التالي: تم فحص الشكوى، وبناء على تكليف من هيئة الرقابة الإدارية بالفيوم، قامت إدارة التفتيش المالي والإداري بالوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس بالمعاينة على الطبيعة، وتبين وجود تعدي من المشكو في حقه على الأرض الزراعية ببناء منزل بالطوب الأحمر والسقف والأعمدة الخرسانية. وقد قامت الوحدة المحلية باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذا التعدي طبقا للقانون 119 لسنة 2008، كما تبين عدم وجود ردم للمصفاة أو رفع منسوبها عن منسوب المروة، كما أن رفع ردم منزل المشكو في حقه أمر يخصه ولا يضر بأحد، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المشكو في حقه، وهذا أمر ينتفي معه وجود توصيات من أحد كما يدعي الشاكي. وأخيرا تبين أن الشاكي نفسه قام بالمخالفة بوضع أتربة ومخلفات في أرضه مما جعلها غير صالحة للزراعة، حيث يحق للوحدة المحلية والجمعية بتحرير محاضر ضده سواء محاضر إشغال أو تبوير أرض زراعية. كل الشكر لسيادة الأستاذ الدكتور جمال سامي علي محافظ الفيوم على تعاونه مع البرنامج في حل مشكلات السادة المستمعين. وموعدنا في حلقة ردود قادمة إن شاء الله. مع تحيات وفاء زكريا. همسة عتاب. رضا سليمان. هاني المصري بيقول مفيش لينك نسمع منه إذاعة البرنامج العام على الفون، كل اللينكات لا تعمل، في لينك واحد شغال على الفون بتيجي عليه إذاعة الأغاني. طيب احنا هنبلغ الشكوى دي للمسؤولين، بس يعني انت ممكن تقدر تسمعنا على maspiro.eg لو في لو ده تقصد ان ده عليه اللينك متبادل ما بيننا وبين إذاعة الأغاني، فاحنا هنبلغ الشكوى دي للمسؤولين وشكرا ليك. ياسمين عبد العزيز بتقول الإرادة والتحدي في حياة كل إنسان، لو فشل الإنسان مرة مش معناها النهاية، لأن النجاح مش هيكون له طعم إلا إذا كان قبله فشل. دايما موفقة يا ياسمين، ونواصل بعد الفاصل. الفقرة الاقتصادية لنشرة 9 مساء بالقناة الأولى برعاية بنك مصر، نعمل معا لخير بلدنا. الحكمة في عقل الفلاح المصري موجودة، لأنه عارف إن الزراعة بتاخد أكبر كمية مية، والمية عندنا محدودة. مع قلة المية في حاجة أنا بعرفه، إن المسقه لازم أنضافه. أيوة أمال، عشان أقل مية مفيش حاجة توقف. أنا باخد الأرض وبسويها قبل ما أرويها عشان أقل كمية مية تكفي. ده يوم ما المية بتقل إحنا أول ناس بنحس بيها. العقل بيقول بالحماية وبالترشيد النيل يروي والخير يزيد. بس يا ولد عايزين نعمل ابو صلاح يعني بتاعتك ايه؟ ابو صلاح انا راح اسمعك الغنوة الصبح لما السعيد يقول ابو صلاح يقول ايه. يلا بينا يا ولد. ابو صلاح يا ناس دائرة اديله الكرة قدام رجليه حبيبي، تلاقي جون والتاني في ديلو، تلاقي جون والتاني في ديلو. لا تقول لي ميسي ولا بليه، روحي روحي روحنا رايحة فيها. أوه أوه أوه أوه أوه صلاح. انتم تاني لما يشوط ويجيب الجول، لما يشوط ويجيب الجول. لقلوب الملعب عليه وطيه، روحي روحي روحنا رايحة فيها. أوه أوه أوه أوه أوه صلاح صلاح. أوه أوه أوه أوه أوه صلاح. أبو مكة هو الكينج في ليفربول، في بريمير ليج يا ناس دبول، رقص الباك بمسد كور، رقص الباك بمسد كور، ويحط الكورة ما بين رجليه كعبري. شادية الاسكندر بتقول صباح الخير، لولا التحدي ما كنا عايشين للآن. أنا تحديت ظروف صعبة جدا ووصلت في شغلي وأصبحت مديرة إدارة. دايما موفقة إن شاء الله، نهنيكي بمدير عام قريب إن شاء الله. إبراهيم محمود بيقول كان في ظروف صعبة جدا وقاسية وبتتوقف على إرادة الإنسان والفن في التعامل، هبة من الله بمعنى الشخصية اللي بتهيئ نفسها بنفسها وبيصبح على فريق العمل على أماني وداليا. محمود مرغني، ليس هناك مستحيل إذا وجد الأمل، والإنسان قد يتعرض لظروف تعيقه عن تحقيق طموحاته، وبالإصرار إن شاء الله كل شيء يتحقق. سيد الشهاوي، دي رسالة متكررة، بيقول ما فيش حاجة اسمها مستحيل طالما في أمل وإرادة. محمد عراقي، محمد صلاح عمل المستحيل، ربنا يكرمه ويحقق اللي نفسه فيه. وأحمد رسلان، مفيش حاجة اسمها مستحيل طالما توفرت روح الإرادة والتحدي والمناخ اللي ممكن يتحقق معاه كل شيء، حتى لو في أعداء نجاح ممكن يساهموا في التحدي. عندنا نماذج كتير زي طه حسين، زي بيتهوفن، زي هيلين كيلر، وأصحاب الظروف الخاصة اللي حققوا بطولات في الألعاب البارالمبية. أبو مصطفى، صباح الخير، في حاجة اسمها تحدي، عزيمة، إصرار، مفيش حاجة اسمها مستحيل، النجاح بيجيب نجاح. هو ناجي محمد زغلول الشهير بأبو مصطفى من الشرق، أهلا بيك وأهلا بكل أصدقائنا وصباحكم خير وسعادة. دلوقتي جمعتكم مع أفكار شبابنا. يا مصر شباب الدب الأرض خطر من عاديها وعيش فيها، حررها وحطم كل آلات الظلم وأسورها، وشتت ديها نضالها ونورها. أفكار شبابنا، شباب مصر، مستقبل مصر. محمد فوزي محمود حصل على براءة اختراع رقم 27983. الفكرة جهاز انزال لكفاءة سريع كتير لمحركات السيارات والآلات الزراعية والآلات الصناعية برضه. الجهاز دوت المعتبر عيوب اللي قبل كده سريع كتير دوت لما بيتقطع محركات السيارة كده بأي تشغيل تاني بيحصل تلف لجزء الصمامات اللي مع البساتين. الفكرة في الجديدة اللي هو بدل ما بتبقى بالسبعين مثلا ألف كيلو، لا ده دلوقتي بقى سنسور راكب على سير الكاتينة، أي تلف أي سنة في السير الكاتينة بيدي الألارم وبيعرف قائد السيارة إن اللي في سير الكاتينة في حصل عطل في السيارة. اللي سبب الفكرة جات لي من اللي أنا حصلت لي في العربية ولقيت اللي موجود اللي هو بالكيلومتر، مش موجود أي، مفيش أي حاجة بتدلي على سير الكاتينة اللي هو حصل له أي مشكلة. نفسي نهتم بالفكرة ديت، لأن الفكرة دي لو اتنفذت هنا في مصر الجهاز اللي انزل لكفاءة سير الكاتينة دوت هيحافظ على الموتور وهنقلل استيراد قطع الغيار من الخارج. كنتم مع أفكار شبابنا. يا مصر شباب الدب الأرض خطرها، ومن عاديها وعيش فيها، حررها وحطم كل آلات الظلم وأسورها، وشتت ديها نضالها ونورها. أفكار شبابنا، شباب مصر، مستقبل مصر، مع وزارة الشباب والرياضة. ووزير الداخلية يوجه بتسهيل الإجراءات للمواطنين الراغبين في الحصول على خدمات الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، خاصة من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى وغير القادرين. أيضا تستقبل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة شكاوى المواطنين من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة أو الخط الساخن لمجلس الوزراء 16528 بهدف بحث الشكاوى الواردة والبت فيها في التوقيتات المناسبة وفقا لطبيعة كل منها وخلق جو من الثقة والرضا بين المواطنين والحكومة. من صوت التاريخ يا مصر تقدر تعرف ساتك، وهبت للدنيا دنيا جديدة من نبض حياتك. من صوت التاريخ يا مصر تقدر تعرف ساتك، وهبت للدنيا دنيا جديدة على صفحة 30 من الأهرام صفحة متابعات، بعد مبادرة السيسي لإحياء الجذور بين مصر واليونان وقبرص، في الحقيقة موضوع بيقول: لم يحيي الرئيس السيسي جذور العلاقات التاريخية مع الجارين المتوسطين الأقرب لمصر قبرص واليونان فقط، بل أحيى أمال الشركات السياحية والملاحية ببورسعيد والمئات من تجار التحف الشرقية والعاملين بميناء بورسعيد السياحي في استعادة خط المسؤول لبورسعيد السياحي، والذي توقف تماما في أحداث يناير 2011 بعدما بلغ أوج سنوات تألقي وازدهاره بالعقد الأول للألفية الحالية، وصار رابطا قويا بين أهالي بورسعيد والأفواج السياحية المتدفقة على المدينة الباسلة من قبرص واليونان وجزر البحر المتوسط. وعلى صفحتنا سمسم زهران بتقول: يجب على كل الصفحة عملت ريلود حالا فتحت، بتقول: الصباح التحدي يجب أن يكون مصاحب كل نفس بشرية التحدي حسب قدراته، فأنا مثلا ذوي القدرات الخاصة الإعاقة بصرية، ولكن كغير من الكثيرين لم أستسلم للإعاقة، اتعلمت وأصبحت معلمة وأثبت نفسي وسط زملائي، ما بينقصناش حاجة، لم أكن منحازة، بل نحن أحيانا أكفأ من غيرنا بكتير. محمد صلاح: نموذج يتكرر في أفراد كتير بيتحدوا، منهم من يتحدى الإعاقة ومنهم من يتحدى ليونة، للعالم أجمع أن مصر فوق الجميع. وسمر يسمر: تحياتنا ليكي، ودايما ربنا يوفقك يا رب في كل مشوار حياة ليكي. بروفايل بعنوان فاصبر لحكم ربك، بتقول: بصبح عليكم، ربنا يسعد أيامكم، التحدي اللي اتخذته في حياتي لما تزوجت ولم أرزق بأولاد 10 سنوات، كل دكتور كان بيفقدني الأمل، وكل شيء من جوايا بيعطيني الأمل، وربنا أعطاني أحمد ورضوى ومحمد، والحمد لله على كل شيء، ربنا يخليهم لك ويكونوا سند ليكي إن شاء الله. مكة بتقول أو بيقول: محمد صلاح مثال للإرادة والنجاح، وفي زيه كتير قوي، المبدأ إننا نشجع الناس، نشجع الشباب اللي عنده أمل وإرادة وعزيمة عشان يكملوا، خاصة إن في ناس كتير بتوصل بالوسائط. معلش أنا مؤمنة إن كل شيء نصيب بيد الله، ولكن مين بيجيب الضوء على الصغيرين؟ مش واضحة الجملة الأخيرة دي. طبعا كل شيء بإرادة الله، بس اسعى يا عبد وأنا أسعى معك، وإن شاء الله دايما الجهود بتكلل بالنجاح. نسمع أخبار خفيفة، بعدها تاني نرجع لكلمات حضراتكم. أبطال في كل عصر وتاريخهم كله نصر، أبطال في كل عصر وتاريخهم كله نصر، شرفت بلدك مصر، شرفت بلدك رجعتوا بالسلام، رجعتوا بالسلام، ورجعتوا بالسلام، ورجعتوا بالسلام. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أخبار خفيفة. بعد صباح الخير، يلا على عناوين جرايدنا. كل سنة وانتم طيبين، رمضان على الأبواب، وصلاة عيد الفطر إن شاء الله هتكون في مسجد العاصمة الإدارية. دكتور طارق متولي فاز كخبير مصري بجائزة الابتكار الألمانية. المجلس الأعلى للثقافة نظم مسابقة مصر بشبابها أقوى لتشجيع الشباب على الإبداع والتفوق الثقافي والفني. الشباب يزرعون 30,000 شجرة في يوم البيئة العالمي. بنات سيوة ينحتن التراث على الفضة بأناملهن، نحتن الرسومات اللي بتعبر عن البيئة والتراث السيوي. الحفاظ على التراث النوبي في مبادرة بمكتبة الإسكندرية. محمد منير الكينج يشكر جمهوره بعد خروجه من المستشفى. أولى حفلات منير هتكون إن شاء الله خلال احتفالات عيد الفطر، إن شاء الله يرجع لنا بالسلامة. الأدب المصري المعاصر بمعرض الكتاب باليونان. انطلاق معرض أهلا رمضان بالغردقة. أحدث نظم العلاج البيولوجي للأطفال غدا في المؤتمر الدولي 14 للجمعية المصرية للحساسية ومناعة الأطفال لمدة يومين بحضور 1000 طبيب أطفال من داخل وخارج الجمهورية. الموجة الحارة تنكسر ونشعر بالتحسن بدءا من الغد، وتحسن حيستمر 72 ساعة. أيضا من أخبارنا، المتحدث الرسمي للرئاسة الوفد المرافق للرئيس القبرصي سلم مصر 14 قطعة أثرية. وفد قبرص واليونان أشاد بأكاديمية العلوم والتكنولوجيا، وأكد تقدم مصر في علوم النقل البحري، وأكد أيضا للعالم من جديد مصر بلد الأمان. وفد اليونان وقبرص يزور الأكاديمية العربية، ورئيس القبرصي يهنئ مكرم بنجاح أسبوع إحياء الجذور. مفتي الجمهورية شراء شهادات أمان من الزكاة للفقراء. حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام افتتح أمس الموقع الموحد للهيئة بوابة ماسبيرو. الموقع بيتيح للمشاهد والمستمع متابعة المحتوى الإعلامي لمحطات الهيئة الوطنية التلفزيونية والإذاعية، فضلا عن أرشيف بيضم كنوز ماسبيرو. بعد تجميل ممر محطة الأوبرا في فبراير، الكليات الفنية تجمل جداريات محطات المترو. علاج مصري جديد لسرطان الرئة اكتشفه فريق بحثي من جامعة بني سويف. مهرجان فاتن حمامة يحتفي بذكرى ميلادها في الدورة الرابعة من المهرجان والتي انطلقت أمس، تقام سنويا في شهر مايو ليواكب يوم ميلادها 27 مايو. الدورة انطلقت مبكرا هذا العام لقرب شهر رمضان. افتتاح المؤتمر الدولي للملك توت عنخ آمون. وغدا الذكرى 27 لرحيل موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب النهر الخالد. وبعد التأهل أوروبيا، الملك المصري السابع في قائمة الأغلى، ويؤكد التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم حلم كان يسعى لتحقيق منذ أن كنت طفل. وطبعا الكلمات لمحمد صلاح. يا محمد يا صلاح يا فخر المصريين، يا محمد يا صلاح معشوق الملايين، يا محمد يا صلاح يا فخر المصريين، يا محمد يا صلاح معشوق الملايين. نجم اخلاقك عنوانك لعيب مليت مكانك، نجم اخلاقك عنوانك لعيب. وليفربول يحتفل بالوصول لنهائي الأبطال والجارديان من أحد مقاهي مصر. ماذا فعلت بالمصريين يا صلاح؟ أنت فخر العرب بلا شك. أما نيويورك تايمز فبتصف محمد صلاح وبتقول هو يكسر الحواجز الثقافية، هو سلاح لمواجهة ظاهرة الإسلاموفوبيا. وأضافت الصحيفة إيمان الله باقته وإظهار ذلك جعل منه رمز ثقافي واجتماعي. أبطال العالم في الاسكواش فرحانين بتألق صلاح. الوليلي بتقول ماليش في الكورة لكن بشجعه بجنون. الشربيني بتقول بنفخر بيه في كل مكان. الشرباجي بتقول مثل الأعلى في الحياة. الكلمات كلها طبعا عن محمد صلاح، ربنا يكرمه ويحفظه. مصر الولادة لاعب كورة وفنان، عندك عزم وإرادة بلادك لك عنوان، عاشت مصر الولادة. الأهلي يواجه الترجي اليوم في بداية جولات دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، ويستضيف الترجي لاستعادة الروح واللقب القاري وحلم المونديال. الضغوط والهزائم تحيط بالفريقين والتاريخ يدعم المارد الأحمر أمام أبناء باب سويقة. خالد جلال للاعبي الزمالك، الكأس مازال في الملعب ولا زال أمامنا مشوار صعب، والإسماعيلي لا يخشى مواجهة الزمالك في الكأس ويدخل معسكر مغلق اليوم ويطالب حكام أجانب أمام الزمالك. والمصري يستعد لبطولة موزمبيق في افتتاحية مباريات دوري المجموعات بالكونفدرالية 9 مساء الغد باستاد المصري. وعلى موجة البرنامج العام في شهر رمضان، يعني بقدر الإمكان هنحاول ما بين كل فترة وفترة نقول لكم هيكون إيه عندنا في مائدة البرنامج العام. هنقدم لكم على سبيل المثال عروس النيل، هيكون مع الفنانة لبنى عبد العزيز، هتحكي لنا مشوارها الفني مع الزميلة مها منير. كمان عندنا برنامج اسمه على باب مصر مع الخبراء والمتخصصين حول التفاصيل الكاملة لصفحات من تاريخ مصر مع الزميل عزة سعد الدين. من البرامج الدينية هنا نزل الوحي عن مواقف نزل فيها الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم مع نهى بوصيلة. وكمان في نداءات الرحمن مع مجموعة من علماء الأزهر، وأيضا في من قصص الأمثال في القرآن الكريم مع إسماعيل دويدار ووفاء زكريا، وأيضا في هؤلاء يحبهم الله مع جيهان طلعت. لسه عندنا قائمة طويلة من البرامج والدراما والفقرات اللي إن شاء الله وبعون الله حتنال إعجابكم في شهر رمضان. كل سنة وانتم طيبين. ما طلبتم الاستماع إليه مع منى بطاحة في ذكرى رحيل محمد عبد الوهاب، أغنيات جميلة استمعوا ليها الساعة 10:05. مسلسلات شهر مايو، حلال العقد الساعة 5:15 مع عبد المنعم مدبولي، محمد رضا خيرية أحمد والمخرج عبدو دياب. عروسة النيل، المسابقة اللي بتلتقوا بها الساعة 6:15 مع فريق العمل منى بطاح والمخرجة نانيس أبو زيد. 7:15 مسلسل الرجل والزمن مع المخرج إبراهيم الكوردي، سميحة أيوب، عبد الله غيص، محسن التوفيق. والساعة 9:15 نهاية الأسبوع أهم الأخبار مع ضيوفنا ومع أمل مصطفى. الأوتار الموسيقية أيضا حتحيي ذكرى رحيل موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، انتظروها 12:15 مع نزل دسوقي ودكتور زين نصار. الساعة 12:15 ليلا حوارات التائت مربوطة مع عبد الرحمن رشاد والمخرجة نانيس أبو زيد، والاحتفال بعيد العمال سهرة سعيدة نتمناها لكم إن شاء الله. 4:00 منوعات درامية والإذاعي عمر بطيشة، من ضمن فقرات السهرة شخصيات تبحث عن مؤلف وحلقة من برنامج من حكايات الشعوب. موعد موعد المنوعات الدرامية 4 فجرا. شكرا لكم وغدا إن شاء الله تستمعون إلى أخبار أجمل. إلى اللقاء. أخبار خفيفة. صباح الفل على حضراتكم وإن شاء الله يكون يومكم جميل. لسه في رسائل كتير الحقيقة مش عارفة حقدر أقولها كلها ولا لا، حنحاول يعني. عبد الرؤوف ربيع، صباح الإرادة والصعاب أمران مهم جدا، نتحدى كل دقيقة بما نراه في حياتنا، الأمور والتحديات متنوعة وليست محصورة في شيء، ربنا إن شاء الله يحقق لك كل الأمال وكل اللي أنت تتمناه. من الرسائل اللي عندنا كمان رجب أبو محمد بيقول على المستوى العام في شخصيات اتحدت الظروف زي طه حسين، في كمان مجدي يعقوب، وفي أحمد زويل المصري لما بتتيح له الفرصة بيبقى على أعلى القمم، في محمد صلاح مثال الخلق والتواضع والإصرار. بيقول أنا عن نفسي مرت علي لحظات صعبة بعد ثورة 25 يناير اتأثرت فيها ظروفي المعيشية تأثر شديد، بفضل الله استطعت أن أتجاوز هذه المحنة وغيرت نشاطي وعملي ناجح والحمد لله. ربنا يعني يديم عليك نعمة الإصرار والعزيمة والتحدي. كمان دكتور محمد صلاح بيقول ما تنسوش الكومنت الخاص بي، طب حدور عليه وأقوله لك حالا. نورة زيدان، أنا أخت لثلاث معاقين، أمنيتي الوحيدة حد يعالجهم لأنهم ملهمش حد من بعد أمي وأبي، أرجو الرد. والله نورة أنا قلت رسالتك على الهوى، هحاول رسالتك لزميلة أمل مصطفى وبرنامج من الناس للناس لو في أي فرصة إن شاء الله يكون خير. أحمد عبد الرؤوف، البداية مع طه حسين وزويل ويعقوب والأمثلة كتير قوي، تحطيم خط برليف وتحقيق النصر، ومصر بتخوض الآن أعنى في المعارك وبتحطم إرادة الإرهاب بقوة، وأبو مصطفى مفيش مستحيل أبدا طول ما ربنا معانا. شكرا. الوقت انتهى، فاضل أقل من دقيقة. بشكر فريق العمل، داليا محمود مخرجة اللقاء، وأماني هلال مهندسة الصوت، برحب بها في الفترة القادمة مع حسن وهي تستعد لقراءة آخر ما ورد إلينا من أنباء موجز التاسعة. أنا أترككم في رعاية الله ولقاء الجمعة القادم إن شاء الله أنا أنتظر من الآن. شكرا لكم وإلى اللقاء. أنا إيمان عبد الحليم. اسألوا